قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وتقدم معنى تقرير توحيد الإلهية. وقبل الشروع في الآية فقوله ما كان هذا القرآن أن يفترى اختلف الناس في أن هنا ما هي، فقيل بمعنى اللام وما كان هذا القرآن ليفترى، فأن هنا بمعنى اللام التعليلية ما كان أو التي هي لام الجحود ما كان هذا القرآن ليفترى، وقيل بمعنى لا النافية، والذي يظهر أنها على بابها مصدرية. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ومعنى هذا أن هذا القرآن ما يصح ولا يستقيم أن يكون مفترى، وقد اشتمل على الحجج البينة والبراهين الواضحة، فمثل هذا لا يكون مفترى من دون الله جل وعلا، وإنما هو من عند الله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يفتري مثل هذا القرآن. وقد تحداكم جل وعلا أن تأتوا بمثله فلو كان مفترى لأتيتم بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وهكذا تحداهم كما في هذه الآية وفي هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله، وفي هود: قل فأتوا بسورة من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. وهكذا أيضا تحداهم بأن يأتوا بدون ذلك، يأتوا بآية واحدة فأتوا بسورة، أو أن تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله الآية، وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله، وكل ذلك ما استطاعوا فليأتوا بحديث مثله. فهذا يدل على أنه غير مفترى، فلو كان مفترى فأنتم أرباب الفصاحة، وأنتم أيضا كذلك أرباب العقول السليمة التي كان تتحدون أو كنتم تفتخرون بذلك أنكم عندكم عقول سيالة وأذهان سيالة وعندكم ألسن أو ألسن في غاية الفصاحة، ومع ذلك ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فلو كان مفترى ما استطاع أحد منكم أن يأتي بمثله، سواء كان بمثل كله أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة أو بمثل حديث، لكن لا يستطاع هذا لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واستطاع بعضهم أن يأتي بمثله. ومراتب التحدي التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يأتوا بمثل كله كما في الآية السالفة الذكر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في قوله أم يقولون افترى قل فأتوا ب لا تحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في قوله فليأتوا بعشر سور مفتريات، وهكذا تحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا قل فأتوا بسورة مثله كما في هذه الآية، وتحداهم أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله. هذه أربع مراتب للتحدي: أن يأتوا بمثل القرآن كله ما استطاعوا، أن يأتوا بمثل عشر سور من مثل هذا القرآن كذلك عجزوا، وأن يأتوا بمثله سورة واحدة ما استطاعوا، وهكذا المرتبة الرابعة أن يأتوا بحديث فليأتوا بحديث مثله، وكل ذلك ما استطاع هؤلاء وعجزوا عن الإتيان بمثله وما هو دون ذلك. فهذا يدل على أنه غير مفترى، وما كان هذا القرآن أن يفترى أي ما يصح ولا يستقيم أن يكون هذا القرآن مشتمل على الحجج، وهذا فيه تقرير النبوة، وأن هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة فيدل على نبوته. فبعد أن قرر توحيده سبحانه وتعالى قرر نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبراز هذه المعجزة وبالاستدلال بهذه المعجزة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قرر التوحيد ثم قرر النبوة وأنه نبي من عند الله جل وعلا، لأنه أتى بهذه المعجزة التي عجزتم مع ما تعلمون من فصاحتكم وما أنتم عليه من الأذهان السيالة ومع ذلك ما استطعتم. فهذا من باب التحدي لهم ومن باب إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء بمثل هذا القرآن أو إذ جاء بهذا القرآن العظيم. ما هي؟ لا لا مصرية، لا مصرية، أن يكون ما كان هذا القرآن مفترى أي افتراء، لم يفترى هذا القرآن فتبقى عن الأصل وأنها مصرية. فعندما نسأله ولكن تصديق الذي بين يديه، فما إعراب تصديق ولكن تصديق الذي بين يديه، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، نعم مفعول لأجله ولكن أنزل للتصديق، هذا قول ولكن تصديق أنزل تصديق أي لأجل التصديق. لا بأس لكم مصدقا الذي بين يديه، نعم مصدر، نعم يصدق تصديق الذي بين يديه، مصدر محتمل ولكن يصدق تصديق الذي بين يديه. عند من؟ خبر كان محذوفا، ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، أو يكون معطوفا على خبر كان الذي هو أن يفترى، ولكن تصديق الذي ما كان هذا القرآن أن يفترى. فهذه أربعة أوجه مع ما ذكر أخونا عبد الفتاح خمسة أوجه في تصديق المنصوب لماذا نصبه، إما على أنه معطوف على خبر كان المذكورة أو خبر لكان المحذوفة مع اسمها، ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. وهكذا مفعول لأجله ولكن أنزل للتصديق، وأيضا مفعول مطلق ولكن يصدق تصديق الذي بين يديه، أو حال مصدقا ولكن مصدقا. فهذه أوجه محتملة في نصب تصديق، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب محتمل أن المقصود به الكتب فتكون هنا للجنس، ولكن تفصيل الكتب المتقدمة التي سبقت هذا الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب المتقدمة، فهو تفصيل لها وبيان لها جاء هذا القرآن العظيم، ومحتمل أن يكون المقصود به القرآن، ولكن تفصيل الكتاب لا ريب فيه القرآن، ولكن هذا القرآن جاء مفصلا بالأحكام وغير ذلك مما أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. أو يكون المقصود تفصيل الكتاب اللوح المحفوظ، فالكتاب فيه خلاف ما المقصود بالكتاب، فقيل القرآن فهو فصل الحلال والحرام، وقيل الكتب المتقدمة فجاء مبينا لها ومؤيدا لها، وقيل اللوح المحفوظ فهو محتمل. فلما عجزوا لجأوا إلى ما هو معلوم عن أهل الأهواء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هذا شان أهل الأهواء من قبل ومن بعد، إذا عجزوا كذبوا بشيء لم يتأملوه ولم يحيطوا به علمه، بل مباشرة أول ما نزل خالف أهواءهم وخالف ما هم عليه أردوه وكذبوه، لأنهم أهل الأهواء، ولو تأملوه لوجدوه يوافق الفطرة، لوجدوا فيه سعادتهم، ولكن لم يتأملوا هذا القرآن ولم يتأنوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فردوا القرآن وكذبوا القرآن لأنه لم يأتي طبق ما هم عليه ووفق ما هم عليه من الأهواء فردوا. هذا شأن أصحاب الأهواء، إذا لم يأتي شيء على أهوائهم وما هم عليه من الأهواء وطبق الشر الذي هم عليه ردوه وعادوه، فيا ليته مجرد رد، بل معاداه أيضا، معاداه وصد الناس عنه وغير ذلك مما تلاحظونه. فهذا شأنهم من قبل ومن بعد، أنهم يكذبون بما لم يحيطوا به علما. ثم ذكر سبحانه وتعالى شأن المكذبين، وأن هذه السنة ماضية قبل وبعد، وذكر سبحانه وتعالى شأنهم وأن لهم عاقبة وخيمة. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شأن الظالمين أن الله يهلكهم سبحانه وتعالى ويذلهم ويهينهم. فهذه السنة ماضية لأولئك الأشرار، من تقدم ومن تأخر كلهم يكذبون بما لم يحيطوا به علما، وعاقبة هؤلاء خسرة. قال رحمه الله قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله فيكون ما كان هذا القرآن افتراء من دون الله، والمصدر المقصود به المفعول، وما كان هذا القرآن مفترى من دون الله، لأن أن المصدرية أو المصدر، ويكون هذا المصدر بمعنى المفعول. وما كان هذا القرآن افتراء، أي ما كان هذا القرآن مفترى من دون الله. وهذا سائق أن المصدر يأتي بمعنى المفعول ويأتي بمعنى الفاعل، فيقدر المصدر على ما هو عليه ويقصد به المفعول، ويكون التقدير وما كان هذا القرآن مفترى، والأصل افتراء لكن بمعنى مفترى، فهو ليس بمفترى من دون الله، فما أتى به أحد من البشر إنما يعلمه بشر. قالوا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فأين العجمة التي فيه إذا كان يعلمه ذلك البشر الذي تزعمون أنهم الأعاجم الذي قرأ التوراة والإنجيل؟ فأين العجمة في هذا القرآن؟ ما في عجمة، هو بلسان عربي مبين، فكيف يعلمه أعجمي، بشر أعجمي؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الافتراءات. ولما قال مفترى قال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وتحداهم أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، هذا الذي تزعمون أنه افتراه فأتوا بسورة مثله. ولما تحذلق مسيلمة وقد زاره عمرو بن العاص، وأهل الباطن يتزاورون فيما بينهم، زاره إلى بلده اليمامة، فقال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر الآيات. فأطرق وسكت هنيهة، ثم قال: وأنا أنزل علي؟ قال: وماذا أنزل عليك؟ يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر وفقر. قال: يا مسيلمة، والله تعلم أنني لا أعلم أنك كذاب، إيش من يا صدر يا وبر هذا؟ قل لك سورة عظيمة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تقول يا وبر يا وبر؟ والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. وصدق والله، أعلم أنه كذاب. مسيلمة، أي نعم. الحاصل هذا قرآن مسيلمة الكذاب، ومن قرآن أيضا والعجنات عجنة، والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة، أكل من البداية للنهاية، عجن وطحن، أول شيء طحن، طاحنات طحنة، وبعده العجن، وبعده الخبز، وبعده الأكل. لا إله إلا الله. المهم فضيحة، فضيحة مسيلمة لما أراد أن يتحذلق ويأتي مثل هذا القرآن. ما يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن، هذا من عند الله جل وعلا. والفيل أيضا كذلك، الحاصل أنها فضائح فلا يستطيع أحد. والعرب هم أرباب الفصاحة كما سمعته، ومع ذلك عجزوا، فلو استطاعوا أن يدخلوا على هذا القرآن بمثله ما تأخروا لحظة، لكن رأوا عجزهم، وإنما هي المكابرة والعياذ بالله. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. ما يستطيعون أن يأتوا بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى أهدى من هذا. هو خص الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يأتي بكتاب من عند الله مثل هذا الكتاب، ولا كذلك أيضا عنده من باب أولى. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. قال الفراء: معناه ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله، كقول تعالى: وما كان لنبي أن يغل. وقد تقدم معكم أن صيغة ما كان تأتي للنفي المحض أو تأتي بمعنى الامتناع كهذه الآية، هذا شيء يمتنع تماما. وما كان لنبي أن يغل، يمتنع عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يصح ولا يستقيم هذا أن يغل نبي ويأخذ من الغنيمة قبل القسمة، هذا بعيد، يأخذها من باب الغلول، هذا بعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذه الآية: وما كان هذا القرآن، هذا لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي أن يفترى هذا القرآن وأن يفتريه محمد عليه الصلاة والسلام، حاشا، بل هو من عند الله جل وعلا. ونظير هذه الآيات أيضا: من يأتي بشيء التي فيها بمعنى الامتناع وأن هذا يمتنع، فإنما كان تأتي للنفي المحض، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، للنفي المحض. نعم، وما كان الله أن يضل قوم بعد إذ هداهم، ما ينبغي، منع نفسه سبحانه الكريم من هذا. ارفع صوتك إن شاء الله، ما سمعت والله. نعم، ما كان هو قال هذا ولا من عندك دي؟ لا، أريد الأخ الآية، لا أريد أن يا جماعة واحد يتكلم، نحن مساكين عباد ما نفهم الأصوات إذا اختلطت علينا، وإنما الله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات أبدا، فما أوسع سمعه جل وعلا وما أعظم سمعه، أما العبد مسكين ضعيف هذا يتكلم منه ما أدرى إيش يقولون. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أحسنت، آيات كثيرة تقدم معنا ذكر شيء منها، وأن هذا تقسيم أهل التفسير، ما كان صيغة ما كان إما أن تأتي للنفي المحض وإما أن تأتي بمعنى الامتناع والتحريم. قال رحمه الله: وقيل أن بمعنى اللام، أي وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه، أي بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل. قد علمت إعراب تصديق فيها أربع أوجه ذكرناها آنفا. وقيل تصديق الذي بين يدي القرآن من القيامة والبعث. ولكن تصديق الذي بين يديه، قيل بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل، يحفظ تحفظ هذه الأقوال. وقيل التصديق الذي بين يدي القرآن من القيامة والبعث، فهو يصدق هذا وجاء به. وتفصيل الكتاب، تبيين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكام، وعلى هذا أن العهد هنا تفصيل الكتاب أي القرآن، ما فيه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام. وهناك قول آخر ما هو أن المقصود الكتب، فتكون أل هنا للجنس، تفصيل الكتاب أي الكتب التي قبله. أحسنت، وقيل من اللوح المحفوظ، ثلاثة أقوال في الكتاب، والإمام اقتصر على قول واحد، وأن المقصود بالكتاب هنا القرآن وأل العهد. قوله: وتفصيل الكتاب، تبيين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكام. قوله: لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك فيه. قوله: أم يقولون افتراه، قال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو، أي ويقولون افتراه، هذا قول. وأحسن منه أن أم هنا للإضراب، وهي منقطعة بمعنى الهمزة وبل، بل أي يقولون افتراه، وهذا شأن أم، تأتي متصلة وتأتي منقطعة، وهنا منقطعة أم يقولون افتراه، والمنقطعة تقدر بالهمزة وبل، أي بل أي يقولون افتراه، هذا استفهام إنكاري. وهناك قول أن الميم زائدة والهمزة للاستفهام، أي يقولون افتراه، ثلاثة أقوال في أم، أم يقولون افتراه، فقيل أم هنا بمعنى الهمزة وبل، وهي هنا على هذا منقطعة تفيد الإضراب، بل أن يقولون افترى. وقيل أم هنا بمعنى الواو، هذا قول أبي عبيدة، ويقولون افترى. وقيل أم الميم زائدة والهمزة الاستفهام، والاستفهام إنكاري، أي يقولون افتراه الأصل وزيدت الميم. والذي يظهر المشهور هو ما سمعته أنها هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، فهي الإضراب. قال رحمه الله: قوله أم يقولون، قال أبو عبيدة أم بمعنى الواو، أي ويقولون افترى اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، قل فأتوا بسورة مثله شبه القرآن وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون الله ليعينوكم يظاهروكم يكونوا مظاهرين لكم معينين. ما يستطيعون، لا من كان من جنسكم ولا من غير جنسكم ممن هو من الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلا يستطيع مظاهر أن يظاهركم ويعينكم على ما تريدون، لأن هذا معجزة عظيمة أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبها استدل ربنا جل وعلا على صدق نبوته، أي برهن جل وعلا على أن هذا نبي صادق، لأنه معه معجزة بلسانكم وما استطعتم أن تأتوا بمثلها، لكن العناد. قال: قل فأتوا بسورة مثله، ما إعراب مثله؟ قل فأتوا بسورة مثله، ما إعراب مثله؟ توكيد، لا بأس، تمييز، تمييز كل منصوب، بدل صفة، أحسنت، الصفة تبع الموصوف في التعريف والتنكير، والموصوف هنا نكرة بسورة، والصفة هنا مضافة إلى الضمير، وما أضيف إلى الضمير اكتسب تعريفه، هذه لا تكتسب التعريف لأنها متوقلة في الإبهام، أحسنت، لا تعرف أبدا لا هي ولا غير، فيكون صفة كما قلت، وإضافته إلى الضمير لا تفيدها تعريفا. نعم، معنى مماثل. قال: قوله فأتوا بسورة مثله شبه القرآن وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون الله ليعينونكم أو ليعينوكم على ذلك، ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمدا افترى. ثم قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فعندما نسألوا عن الفائدة التي تقدمت، مراتب تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كم مراتب؟ 4 مراتب، تحداهم بمثل كله وما استطاعوا، تحداهم بمثل 10 سوريات وما استطاعوا، والثالثة تحداهم بمثل سورة، والرابعة بمثل حديث، بحديث مثله ما استطاعوا. 4 مراتب في التحدي، تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك. قال رحمه الله: ثم قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني القرآن، كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة، يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، كذلك والتأويل له معاني، ومنها عاقبة الأمر وما يؤول إليه شيء، فهذا من المعاني. وما هو التأويل عند المتأخرين؟ فهو إما أن يكون حقا أو باطلا. ما هو التأويل عند من؟ نعم، هذا عند المتقدمين بمعنى التفسير، تأويل الآية، تفسير الآية. هناك تأويل عند المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا إن دلت عليه قرينة فهو حق، وإن لم تدل عليه قرينة فهو باطل. أحسنت. والثالث هذا ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الأمر. تقول عائشة: كان يتأول القرآن. قال: ولما يأتيهم تأويله، أي عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة، يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن، كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية متقدمة. قولوا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين آخر أمرهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين آخر أمر المشركين بالهلاك. قوله ومنهم من يؤمن به، أي من قومك من يؤمن به وفق للإيمان، ومنهم من لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم، وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون. قوله تعالى وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه، فقل لي عملي وجزاء عملي، ولا أسأل عما يعمل عليه الصلاة والسلام، فكل واحد سيلقى الله بعمله. فإن كذبوك هؤلاء المعرضون فقل لي عملي وجزاء عملي، ولا تسألون عن عملي، كل واحد سيسأل عن عمله ويجزى على عمله، وهكذا يجاب على أهل الباطل جميعا إذا كذبوا أهل الحق ودعاة الحق. فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال وقوله وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه، ولكم عملكم وجزاؤه، أنتم بريئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون. هذا كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكم دينكم ولي دين، والدين هنا بمعنى العمل، لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولي عملي. قال الكلب يوم قاتل، هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، الذي يظهر أنها ما هي منسوخة، ليست منسوخة بآية الجهاد هذه الآية، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، فما فيه تعارض حتى يقال بأنها منسوخة، وإنما هي من باب لكم دينكم ولي دين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وكل واحد سيجازى على عمله، هذه حقيقة وهذا هو الواقع وليس فيه نسخ. قال الكلب ومقاتل، هذه الآية منسوخة بآية الجهاد. يكفي الذي قرأنا إن شاء الله يكفي إلى هنا. فعندما نسأله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ماذا تفيد هذه الصيغة؟ وإلى كم أقسام تنقسم صيغة ما كان؟ نعم تفيد الامتناع، وهذه الصيغة تنقسم إلى قسمين، النفي المحض والامتناع والتحريم. أحسنت. قول ولكن تصديق الذي بين يديه، فما هو الذي بين يديه يصدق هذا القرآن؟ قيل التوراة والإنجيل، وقيل الذي بين يديه القرآن من القيامة والبعث، وهو يصدق هذا القرآن. أحسنت. قوله تفصيل الكتاب، ماذا قال المفسر؟ نعم تفصيل الأحكام من الحلال والحرام والفرائض، ومن الفرائض الحلال والحرام والفرائض والأحكام. أحسنت. وما المقصود بالكتاب هنا؟ من القرآن، وقيل الكتب السابقة، وقيل اللوح المحفوظ. قوله أم يقولون افتراه، ماذا قال أبو عبيدة عن أم؟ بمعنى الواو العاطفة، ويقولون افتراه. وهناك أقوال أخرى في أم، نعم بمعنى بل والهمزة، بل يقولون افتراه. وقول آخر، نعم الميم زائدة والهمزة للاستفهام، أي يقولون افتراه. أحسنت. قوله لما يأتي تأويله، ما المقصود بالتأويل هنا؟ نعم بمعنى عاقبة الشيء، عاقبة الأمر، وليس التفسير. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى عاقبة ما يؤول إليه الشيء، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا لا يرد مطلقا، هو للمتأخرين ولا يرد مطلقا، إن دلت عليه القرينة قبل وإلا رد. واستعمل أهل الأهواء في نفس الصفات فأول النصوص عن ظواهرها، فعاب عليهم أهل الحق.